نظام الكفاتين هذا نظام قديم، وصل الأمر أن صار الولاة، شوف لنا حسن الميكروفون برا شغال ولا لا؟ متأكد؟ طيب، ووصل الأمر إلى أنهم صاروا يفرضون على الأطفال في الكفاتين أن يؤمنوا بهذه المعتقدات الباطلة، حتى ضج العلماء واشتد الأمر جدا، ووصل الأمر ببعض العلماء أن بدأوا يفكرون في الخروج على الحاكم، يعني باللهجة المعاصرة يفكروا في إيش؟ في انقلابات، يخرجون عن خليفة المسلمين لأن الأمر قد اشتد. فاجتمع فقهاء بغداد ودخلوا على الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد في ذاك الوقت هو رأس أهل السنة، وهو عالمهم ومرجعهم، وثبت في المحنة حتى جلد، وكان يصلي وهو جالس من شدة العذاب، وكاد أن يقتل في أكثر من موضع، وهو الإمام الفقيه شيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل. فاجتمع فقهاء بغداد وقالوا يا أبا عبد الله ما ترى، جئناك لنخرج على هذا الرجل. فقال الإمام أحمد اصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر، ما تخرج على ولي الأمر، لا تخرج على ولي الأمر. قالوا يا أبا عبد الله إنه يأمر الناس بالكفر ويفرضونه على أبنائنا في الكفاتين. فقال الإمام أحمد اصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر. وقال أبو عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، وأمر أن نسمع ونطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، إنكم إن فعلتم ذلك كانت فتنة، يعني إذا خرجتم على الخليفة بالسلاح وقاتلتم خليفة المسلمين تراق الدماء وتكون المفاسد. فقالوا يا أبا عبد الله ألسنا في فتنة؟ إيش الفتنة اللي تخافها؟ نحن في فتنة، ويأمرون الناس بالكفر ويأمرون أبناءنا بذلك، هذه فتنة. فقال أبو عبد الله هذه فتنة خاصة، فإذا كان السيف كانت فتنة العامة، يعني هذا أخف الضررين، إذا خرجتم بسيوفكم كانت فتنة عامة وأبيدت دماء المسلمين. حتى هيأ الله عز وجل الفرج ورفع الله الفتنة. هذه كانت أسباب ظهور التأويل لأسماء الله عز وجل وصفاته، ابتداؤها العجمة، عدم فهم لغة العرب. ثم السبب الثاني الهوى وقلة العلم عند هؤلاء الذين أصبحوا يؤولون صفات الله وأسمائه، صفات الله وأسمائه تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ترجمت هذه الكتب التي كانت من غير المسلمين، وتأثر بعض الخلفاء بها، هذه بعض الأسباب. ومضت الأزمنة وزاد باب التأويل واتسع جدا، حتى صار هو الغالب على كثير من بلاد المسلمين في القرون المتأخرة بعد زمن السلف، في القرن السادس والسابع والثامن الهجري إلى وقتنا الحالي. هكذا نشأ التأويل. ومنهم من أراد الخير، أرادوا أن ينزه الله عز وجل عن صفات البشر، فلما قل علمهم وقل فهمهم للغة العرب وقل فهمهم للسنة ولم يكونوا من أصحاب الأحاديث، عندئذ ظنوا أنهم ينزهون الله بأن يؤولوا أسماء الله وصفاته، فأصبحوا يؤولون. يأتون إلى الآيات والأحاديث التي تثبت صفات الله فيؤولونها عن ظاهرها. فإذا ذكروا قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، يقولون يد الله يعني كرمه، والعرب لا يفهمون أن يقال فلان له يدان، قد يقال في لغة العرب لفلان علي يد يعني نعمة، لكن العرب لا يقولون له علي يدان، وإنما يقولون إذا أرادوا أن يقولوا له علي نعمة قد يقولون له علي يد، لكن لا يقولون له يدان. وأتوا إلى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا لا نستطيع أن نجعل أن الله في العلو، الله في كل مكان، قالوا استوى بمعنى استولى. إذن آمنوا بالآيات لكنهم ماذا فعلوا؟ أولوها، صرفوا اللفظ عن ظاهره الظاهر. إذن فالفرق بين هؤلاء وبين المعطلة أن المعطلة ما آمنوا أصلا بمعاني الآيات، أما هؤلاء أتوا إلى الآيات وآمنوا بألفاظها ولكنهم صرفوها عن ظاهرها، فسموا عند العلماء بما بالمؤولة. لماذا؟ لأنهم صرفوا اللفظ عن حقيقته. هؤلاء المؤولة، حتى وصل الأمر في زماننا هذا الذي نعيش فيه أن كثيرا من المؤسسات العلمية والجماعات الإسلامية تتبنى التأويل في صفات الله، حتى قال البيجوري في جوهرة التوحيد، قال: وكل نص أوهم التشبيه أوله ورم تنزيها. هذا عالم من العلماء الذين يؤولون صفات الله، وتدرس عقيدته في بعض المؤسسات الدينية في بعض البلاد التي نعيش فيها. يقول البيجوري: كل نص أي دليل جاء من الكتاب والسنة أثبت لله صفات، كل نص أوهم التشبيه كيد الله ووجه الله وما أشبه ذلك، أو كحديث النبي صلى الله عليه وسلم يضع الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، يقولون هذه النصوص توهم التشبيه، أي أنها تشبه الله بالخلق. ما المخرج؟ قال: أوله، يعني اصرفه عن ظاهره ورم تنزيها، أي أنك إن صرفت اللفظ عن ظاهره فقد نزهت الله أن يشبه صفات الإيه المخلوقين. هذا يعني هذا أمر يجرح القلب ويبنيه، أنك ترى هذا الاعتقاد الباطل يدرس ويؤمن به ويؤمن به، وصار هو الأصل ونحي منهج السلف الصالح. فلما رأى بعضهم أن الصحابة رضي الله عنهم وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يؤولون، قالوا: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم، حتى يخرجوا من القضية ويستريحوا. يقولون: إذا أردت السلامة اتبع منهج السلف ليس فيه تأويل، وإذا أردت الأحكم اتبع الخلف. إذا معنى ذلك أنهم جعلوا الخلف من هذه الحيثية أعلم بالنصوص من السلف، أعلم من رسول الله ومن الصحابة، ومن اعتقد ذلك بعد إقامة الحجة فهو كافر. لكن أهل السنة لا يكفرونه، لأنهم يقولون هذا القول وهم لا يقصدون أن يستقلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بالصحابة، لكنهم أرادوا أن ينزهوا الله بطريقة خاطئة، ولذلك لم يكفرهم السلف بإطلاق. إذن هؤلاء أساءوا الظن بآيات الكتاب وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. البيجوري إيش يقول؟ وكل نص أوهم التشبيه. إذن جعل البيجوري جعل نصوص الكتاب والسنة موهمة للإيه؟ لتشبيه الله بالخلق. وهذا أول طامة فيه إساءة ظن بنصوص الكتاب والسنة، وكأن المعنى أن الله خاطب العباد بما هو كفر، لأن هذه النصوص إذا كانت توهم التشبيه فقد خاطبنا الله بها، فكيف يخاطبنا الله بأمور ظاهرها أنها تسحبنا إلى التشبيه وإلى تشبيه الخالق بالمخلوق؟ هذا هو حقيقة الكفر. لكن هؤلاء الناس إنما عذرهم عند أهل السنة في عدم تكفيرهم أو في عدم تكفير الجملة منهم بإطلاق أنهم أرادوا تنزيه الله فأخطأوا السبيل. هؤلاء هم المؤولة، ثم بعد ذلك المفوضة. ومعنى المفوضة، هؤلاء طائفة نظروا إلى الكتاب والسنة ولم يروا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأول، فخافوا أن يؤولوا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أول. طيب أثبتوا لله ما أثبت، قالوا نخشى أن نشبه الله. فماذا فعلوا؟ قالوا نقرأ هذه الآيات ولا ندري معناها. أرادوا أن يؤولوا، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤول خافوا أن يؤولوا. طيب أثبتوا، يقولون نخشى أن نشبه الخالق بالإيه؟ بالمخلوق. فماذا فعلوا؟ قالوا نقرأ هذه الآيات ولا نعرف معاني الألفاظ، فنقول يد الله فوق أيديهم. ما معنى يد الله؟ يقولون لا ندري. هل هي صفة من صفات الله؟ يقولون لا ندري. الرحمن على العرش استوى، هل تثبتون الاستواء؟ يقولون نقرأ كما قال القرآن الرحمن على العرش استوى. تثبت الاستواء؟ يقول لا أدري، الله أعلم بمعنى كلمة الاستواء. طيب وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. تثبت لله اليدين؟ يقول لا لا أثبت، لا أشبه الله بالخلق. طيب تؤول؟ لا لا أؤول. فماذا تفعل؟ يقول أقرأ كما قال الله اللفظ ولا أثبت معناه، وأقول الله أعلم بمراده. هؤلاء يسمون بالإيه؟ بالمفوضة. حقيقتهم هم الذين لا يثبتون معاني النصوص، لا يثبتون معاني النصوص، يقولون الله أعلم بالنصوص. طيب نحن قلنا أن السلف يقولون الله أعلم بكيفيته، هذا تفويض السلف. السلف من الصحابة يثبتون الصفات، يقولون الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم أي أن الله فوق العرش على علو يليق بجلاله، لكن كيف على؟ يقولون لا ندري كيف، لكننا نثبت معنى العلو. ويقولون لله يدان، يثبتون المعنى، المعنى اليد هي اليد ولكن على ما يليق بالله، ولكن كيف يده؟ نقول الله أعلم بذاته. إذن أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، وأهل البدع من المفوضة ها لا يثبتون المعاني ويفوضون أصلا المعاني ولا يثبتونها. واضح الفرق؟ واضح الفرق أم غير واضح؟ إذن أهل السنة يثبتون معاني النصوص ويكلون الكيفية إلى الله، فيقولون لله وجه يليق بجلاله، ولله يد تليق بجلاله، ولله سمع، ولله بصر، كل ذلك يليق بجلال الله. فإذا سئلوا كيف وجه الله يقولون الله أعلم بكيفيته. هؤلاء المبتدعة من المفوضة لا يثبتون لله يدا، ولا يثبتون لله ما أثبته لنفسه، يقولون لا ندري معناها. الكلام واضح ولا لا؟ واضح. إذن أهل السنة يثبتون المعاني ويفوضون الكيفيات. ولذلك جاء عن سفيان ابن عيينة وغيره، سفيان شيخ الإمام الشافعي، قال سفيان وغيره والبخاري والحميدي: أمروها بلا كيف، نثبتها بلا كيف. لكن المفوض لا يثبتون أصلا الأسماء والصفات على نحو أهل السنة. فهمتم عني ولا ما فهمتم؟ إذن فرق الضلال أربعة: المعطلة والمشبهة والمؤولة والمفوضة. المعطلة كفار لأنهم كذبوا القرآن، والمشبهة كفار لأنهم شبهوا الله بالخلق. وأما المؤولة هؤلاء منهم من أراد الخير ولكنه حال بينه وبين الخير قلة بصيرة وعدم اتباع. ولذلك أهل السنة لا يكفرون المؤولة، وإنما يبين لهم وتقام عليهم الحجة، ويبين لهم الحجة من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. ولذلك قال بعض أئمة أهل السنة: المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. المعطل اللي يعطل ربه عن الصفات كأنه يعبد الايه؟ العدم. والمشبه الذي يشبه الله بالخلق كأنه يعبد صنما. أما اعتقاد أهل السنة والحديث فهو أننا نمر آيات الصفات وأسماء الصفات كما جاءت في الكتاب والسنة، ونثبتها لله عز وجل بلا تأويل ولا تفويض للمعاني، وإنما تفويض الايه؟ الكيفية، بلا تأويل ولا تعطيل ولا تفويض للمعاني، بل المعاني معلومة من لسان العرب، وهي صفات تليق لله عز وجل كما أخبر الله ورسوله. إذا انتبه، متى أدخلت عقلك فيما لا يمكنك إدراكه أضلت عقلك. ولذلك قلنا في أول العقيدة أن العقل متبع للإيه؟ للنقل، متبع للشرع. العقل لا يستقل بذاته دون أن يقوده الشرع، فالشرع هو القائد والعقل هو المقود. فإن أراد العقل أن يستقل بفهم التوحيد بدون الشرع فقد ضل طريقه. ليس معنى ذلك أنك تنكر العقل، لا، لكن عقلك يقاد ويوجه بما دل عليه الشرع. هذه أصول فرق أهل البدع. وأما القول بتكفير من يؤول، هذا قول السفهاء، لا يقول هذا أهل السنة. أهل السنة لا يكفرون من جهل هذه الحقائق وأولها وهو يريد الخير، وحجتهم في هذا الكتاب والسنة، ومن ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رجل في من كان قبلكم، فلما حضرته الوفاة، لما حضره الموت، جمع بنيه وقال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أبتئر عند الله خيرا، يعني ما عملتش حسن أبدا، فإذا مت تحرقوني، ثم إذا كان في يوم صائف أو كما قال فاجعلوا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات نفذ أبناؤه وصيته، فجعلوا نصفه في البر وجعلوا نصفه في البحر وأحرقوه. ف فعل ذلك ظن أنه إذا فعل ذلك لن يستطيع الله أن يعيده، فجمعه الله عز وجل وقال: عبدي لما فعلت ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. قال: فغفر الله له. إذن هذا الرجل أنكر صفة من صفات الله، هو كان يؤمن بأن الله من صفاته القدرة، لكنه ظن أنه إن حرق نفسه عندئذ فإن الله لن يستطيع أن يبعثه. إذن هو ابتداء يثبت القدرة أم ينفيها؟ في البداية يثبتها، لكنه جهلا منه ظن أنه إن فعل هذه العملية عجز الله أن يبعثه، فلما علم الله أنه قد جهل الأمر بعثه. ما الذي حملك؟ انتبه. إذن هو لم ينكر صفات الله تكذيبا وعنادا، وإنما حمله على ذلك إيه؟ وازع الخوف من الله، لكن بجهل. نفعه خوفه أم لم ينفعه؟ نفعه، أنه جعل له عند الله عذرا، جعل له عند الله عذرا. ولذلك أهل السنة لما رأوا من يؤول الأسماء والصفات وهم إنما حملهم على ذلك أن ينزهوا الله عز وجل، وتمسكوا بشبهات في مجاز اللغة، فعندئذ وقعوا في الضلال. ولكن وقوعهم في الضلال لم يكن عنادا لما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما لشبهات قامت عندهم، فلذلك لا يكفرهم أهل السنة. ولذلك وقع في تأويل بعض الصفات أئمة من العلماء الربانيين الذين تشهد الأمة لهم بالعلم النافع، كالإمام الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث، فقد أول بعض الصفات في كتابه العظيم فتح الباري، كذلك الإمام النووي. هؤلاء أئمة لهم فضلهم ولهم قدرهم، وكان عندهم الحرص على الاتباع، ولكن زلوا كما يزل من قدر الله عليه ذلك من البشر. ولما رأى أهل السنة صدقهم وعزمهم على الاتباع وتعظيمهم للسلف عذروهم فيما أخطأوا فيه. فمن كان معظما للسلف متبعا لهم وأراد الوصول إلى ما كانوا عليه ولكنه ضل الطريق في بعض المسائل، فإنه يعذر بذلك عند أهل السنة، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يبين خطأه، بل يجب أن يبين خطأه وأن يحذر من خطئه، لكن لا يحكم عليه بأنه صاحب بدعة. الكلام واضح؟ لا يحكم عليه بأنه صاحب بدعة، وإنما يلتمس له العذر. وأما من لم يرفع رأسا باتباع السلف ولم يأبه لهم وأصبح يؤول ما شاء ولا ينظر إلى ما كان عليه السلف، فهذا بابه باب آخر. هذا باختصار ما يتعلق في هذه القضية، ويكفينا أن نقف حيث أوقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يروي هذه الأحاديث ويخطب الجمع ويذكر هذه الأحاديث التي فيها صفات الله عز وجل، وكان يسمعه الصحابي المقيم معه، ويسمعه الغريب، ويسمعه الأعرابي، وتسمعه المرأة، وكانوا يمرون هذه الآيات والأحاديث دون أن يسألوا عن كيفيتها، ودون أن يؤولوا، ودون أن يستشكلوا معانيها. هذا هو الخير الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بما فيه رضاه، وأن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح. وبهذا نكون انتهينا من قول الإمام الطحاوي: نقول معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه. هذا درسنا الإيه؟ درسنا القادم. وقضية الأسماء والصفات ستمر معنا في كثير من الفقرات التي سنشرحها، وسنأتيكم بالجديد عندما نمر بفقرات لها تعلق بهذه القضية، لكن الذي يهمنا الآن أنكم تفهمون هذا الاعتقاد وتدينون الله به، وتفهمون أصول هذه الفرق على وجه من الإجمال، وإنما يأتي العلم بالتدرج. قال تعالى وقل ربي زدني علما. طيب أعطينا أسئلة في العقيدة فقط، ما تجيب الناس أسئلة فقهية. تقول الفرقتان المشبهة والمعطلة قد كفرهم أهل السنة، هل هذا كفر عقائدي؟ طبعا طبعا هذا كفر عقائدي مخرج عن الإسلام. من قال أن لله يدا كيدي هذا كافر، هذا كافر. ومن أنكر صفات الله عز وجل وأنكر الجنة والنار هذا كافر مرتد. إذا كان يدعي الإسلام وقال هذا فهو مرتد يستتاب، وإلا قتله ولي الأمر، قتله ولي الأمر لأنه كذب الله ورسوله ووصف ربه بصفة المخلوق وجعل ربه كالمخلوق، أو أنه عطل الله عن صفاته التامة. ولذلك هؤلاء يقول لهم أهل السنة لماذا أنكرتم صفات الله؟ يقولون لأننا نخشى إن أثبتنا الصفات أن نشبهه بالخلق. يقول لهم أهل السنة فهل تثبتوا وجود الله؟ يقولون نعم نثبت وجود الله. طيب والمخلوق موجود؟ يقولون لا، لكن وجود الله يليق به ووجود المخلوق يليق به. كذلك بقية الصفات الباب فيها واحد، كما أن وجوده ليس كوجودنا فكذا صفاته ها ليست كصفاتنا. لماذا فرق أهل السنة في الحكم على الفرق المخالفة مع أن الدافع عندهم واحد؟ خطأ يا أخي. نعم اشتركوا في بعض الدوافع، اشتركوا في بعض الدوافع، لكن هذا اللي يقول أن لله يدا كيدي هل قصد تنزيه الله؟ شتان بين من قال يد الله يعني قدرة الله أراد أن ينزه الله فخاف إن أثبت لله يدا أن يشبهه بالخلق، قال يعني يد الله يعني قدرة الله. إذن هذا الذي دفعه ماذا؟ تنزيه الله. لكن من قال يد الله كيدي هذا يريد أن ينزه الله، إذن الدافع واحد أم مختلف؟ مختلف تماما. هذا رجل أراد أن ينزه وهذا رجل شبه ربه بذاته، واضح؟ وأما المعطل فقد حمله على ذلك إنكار للغيبيات. هذا المعطل يقول ليس هناك جنة ولا نار، إذن أراد أن ينزه أو أراد أن ينكر، لا يؤمن لا بجنة ولا بنار ولا بصفات الله. إذن هذا بابه مختلف تماما، واضح؟ لذلك قلت وأقول أن باب التكفير إنما هو مقصور للعلماء الراسخين من أهل العلم، وأما من دون العلماء من الطلاب من طلبة العلم لك أن تتعلم ليس لك أن تكفر. الذي يحكم بالتكفير العلماء الراسخون بالكتاب والسنة. نعم. بعض أهل العلم يفسر الصفات بلازم الصفة. ما معنى لازم الصفة؟ يعني كل صفة من صفات الله لها لازم. يعني إيش؟ إذا وصفت الله بأنه رحيم إذن من لازم الصفة إيه؟ الرحمة. طيب إذا وصفت الله بأنه قدير من لازم الصفة القوة. هؤلاء يؤولون بلازم الصفة، كيف يعني؟ يعني يقولون بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن من لازم صفة اليدين وجود الإيه؟ العطاء. وجود الإيه؟ العطاء. انظر بل يداه ها مبسوطتان بأصل الصفة لازمها ها ينفق كيف يشاء. إذن العطاء هو من لازم صفة الإيه؟ اليد، لأن اليد هي التي يأخذ بها ويعطي، مش كده؟ هؤلاء ماذا يقولون؟ لا يثبتون لله يدين، لكن معنى يداه مبسوطتان يقولون نثبت لازم الصفة. بمعنى ايه؟ نثبت أن الله كريم. اتضح المراد؟ طب هل تثبتون لله اليدين؟ لا يثبتون اليدين، يثبتون ايه؟ لازم اليدين. الكلام واضح ولا لا؟ طيب، فيقال لهم كريم ككرمنا؟ يرجعون يقولون ايه؟ لا لا لا، كرمه يليق به. إذن فكما قلتم في لازم الصفة أنها تليق به، تقول في أصل الصفة أيضا أنها تليق به. إذن هم لا يثبتون أصل الصفة، يثبتون لازم الصفة، ولازم الصفة يدل على الصفة. فإذا ثبت العطاء ثبت أن له يدا كما تليق بجلاله. كذلك يقولون ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. أصل الصفة هنا ماذا؟ النزول. لازم الصفة هنا ماذا؟ ضاع الشباب. أصل الصفة النزول، لازم الصفة الرحمة واستجابة الدعاء. فماذا يقولون؟ ينزل ربنا يعني تنزل رحمته، مش كده برضه؟ إذن هم يثبتون ماذا؟ يا ناس افهموا، ردوا علي. قاتل استغفر الله، قاتل الله الفول، لا يجوز، لا يجوز. الفول نعمة من نعمة الله، ولذلك أنا أوصيكم إذا جئت الدرس ما تأكلوا فول. إذن لما يقال ينزل ربنا هذا أصل الصفة، ها لازم لا هو ينزل، لما ينزل؟ ينزل لرحمة الخلق. يقولون إيش معنى يبقى ينزل؟ يعني تنزل إيه؟ إذا يثبتون ماذا؟ يثبتون لازم الصفة ولا يثبتون. فنقول لهم هل رحمته كرحمة الأبوين بابنهما؟ يقولون لا، رحمة تليق بجلاله، إذا ونزولا يليق بجلاله. يا أخي ليش أنت بتتكلف؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد التأويل لماذا يتعب المسلمين ويحدثهم بأمور تفرق المسلمون فيها، كان يريح المسلمين ويقول إيه؟ ينزل أو تنزل رحمة، تنزل رحمة الله في الثلث الأخير، تنتهي القضية. لكن يقول ينزل ربنا، لا يا رسول الله لا ينزل. كيف يا أخي؟ قال الإمام أحمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. إذن أهل السنة يثبتون الصفة و ويسمعين ويسمعين. طيب صح صح، أهل السنة يثبتون الصفة ولازم الصفة، وأهل البدع يثبتون لازم الصفة وينكرون أصل الصفة. هذا المراد. أدرس في معهد دراسي ديني يعتقد التأويل، فماذا أفعل في إجابة الاختبارات التي تحتم علي الإجابة بمعتقدات خلاف أهل السنة في باب الأسماء والصفات؟ فهل أجيب بما أدرسه هناك أم بما أعلمه من معتقد السلف؟ الله أعلم، الله أعلم. أين؟ إيش؟ الله أعلم، الله أعلم. لم تذكر حكم أهل السنة على المفوضة. قلت يا أخي، قلت أن أهل التأويل والمفوضة أهل السنة لا يكفرونهم، لا يكفرونهم، إنما تقام عليهم الحجة، فإن أقيمت الحجة وعاند وأصر كفر. لكن هذا اختصاص من؟ العلماء. الآن الشباب ماذا يريدون؟ أقيم على الحجة، والله لو وري الصبح يروح لواحد يأول. ليش تأول؟ الإمام الشافعي قال كذا، وروى البخاري وروى مسلم. بعد 10 دقائق أقمت عليه الحجة وأعطيته فك التكفير. يا أخي ما كان السلف يجعلون طلابهم يكفرون العامة أو يكفرون العلماء. الإمام أحمد كان يقول إني لأدعو الله للسلطان. قال أحمد بن حنبل والخليفة يجلده يا أمير المؤمنين. عبدت كلمة يا أمير المؤمنين من الإمام أحمد للخليفة وهو يعذبه، فوجدتها أكثر من 15 مرة يقول له إيه؟ يا أمير المؤمنين والله إني لأدعو لك في صلاتي. وكان الإمام أحمد يقول غرر به يعني اجتمع عليه حاشية واوهموا الايه الاعتقاد الباطل، فاصبح يقتل من يقتل ظنا منه انه ينصر الايه الدين، ما كفره الامام احمد. لذلك احذروا التكفير مزلق خطير لا يقربه الا ضال ما لم يكن من العلماء الراسخين من اهل العلم. اي نعم، هذا سؤال عن قضية الخلق، قضية القرآن والفتنة اللي دارت، سيأتي لها باب في كتابنا ان شاء الله، فصبر جميل. ما الذي اوقع بعض علماء الحديث في التأويل حتى نتجنب هذه الاسباب؟ يعني مثلا الحافظ ابن حجر رضوان الله عليه وجزاه الله عن الاسلام خيرا، ظهر بعض الشباب الجاهل في بعض البلاد فقالوا ابن حجر يؤول بعض الاسماء والصفات، فطالبوا ان يحرق فتح الباري. قالوا نمسك فتح الباري وايه نحرقه، احرق فتح الباري ايش نقول؟ ان كنت تدري فتلك مصيبة، وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم. فتح الباري يقول عنه علماء الحديث لا هجرة بعد الفتح، ولم يفرح احد البخاري كما شرحه الحافظ ابن حجر، وما زال اهل السنة يثنون على ابن حجر على مر الزمان، مع انهم يخطئونه في بعض التأويل. ولذلك لما ذكر شيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ المشتهري في بعض الدروس ذكرت ان الرجل صاحب سنة لكنه اتى في بعض الاسماء والصفات، او اتى في باب الاسماء والصفات واول وفوض، وهذا موجود في كتاب الشيخ، هذه عقيدتنا. وان كان الشيخ المشتهري شيخ مشايخنا لكن الحق احق ان يتبع، فقد اخطا الرجل ولكنه صاحب سنة اراد الخير، ولكن الله عز وجل قدر امرا لعلمه. لماذا يخطئ بعض علماء الحديث كالحافظ ابن حجر والامام النووي والامام السيوطي؟ لماذا يخطئون في بعض المسائل التي تتعلق في هذا الباب؟ هناك اسباب، من اهمها نشأة العالم. نشأة العالم، قد ينشأ العالم في جو التأويل ويتربى عليه زمنا طويلا، ولكنه لا يكاد ان يسلم، لان البيئة التي نشأ فيها لها تأثير عليه، وقد تقوم في قلبه اسباب تجعله يقع في هذا الخطأ وان اراد القصد الحسن. فليس خطأ المخطئ في زمن السلف في وقت ظهور السنة ونور السنة والعلم، ليس هناك الخطأ كالخطأ اذا انطفأت انوار السنة. فان الرجل اذا مشى في الشمس واضل طريقه حكم الناس عليه بالجنون، لان النور الذي ظهر له يبين له السبيل، ولكنه قد يعذر اذا مشى في ليلة ظلماء وتعثر يمينا او شمالا. لا يفهم من هذا الكلام اننا نتساهل في هذا الباب، بالعكس قد ذكرت كلام اهل السنة ان من اقيمت عليه الحجة من العلماء الراسخين وابينت له واصر على انكار الصفات بعد ان قامت عليه الحجة هذا كافر. لكن هؤلاء رحمهم الله كالحافظ ابن حجر وكالامام النووي نشأوا في زمن هو في الحقيقة بعيد عن انوار السنة وما كان عليه السلف، فربما اخطأ الرجل وهو يريد الاتباع فيقع في البدعة. هذا السبب الذي يجعل امثال الحافظ ابن حجر قد يقع في مثل ذلك رحمه الله، فهو يثبت جملة من الاسماء والصفات ثم يأتي في بعضها ويؤول. اذا هو لا يؤولها كقاعدة مضطردة، لكنه قد يأتي في بعض الاحاديث يستشكلها فيؤول. يعني بعض اخواننا من اهل السنة يؤولون الحديث، ما من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. بعض أهل السنة المتأخرين يقولون أتيته برحمتي، ماذا فعلوا؟ لا يثبتون لله الهرولة، لا يثبتون لله الهرولة، يقولون يعني أكثرت عليه النعم بكثرة. هذا خطأ. وجاء ربك، إذا الله يجيء بلا كيف، والله يهرول بلا كيف. إذا هناك أسباب تقوم في نفس العالم يدل من خلالها. إذا رأيناه يتابع أهل السنة يثبت قاعدة الأسماء والصفات فيأتي ويدل في بعض المسائل، هذا نسأل الله أن يعفو الله عنه.